هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمع رمضان محمد أحمد الخطيب المقيم في قرية خور الزق مركز إدفو بمحافظة أسوان، والهمسة موجهة للسيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة الاتصالات وهيئة البريد. بيقول فيها: صرخة من أهالي قرية خور الزق مركز إدفو للسيد الفاضل محافظ أسوان. كلنا أهالي القرية بنعاني يا معالي المحافظ، وخصوصا كبار السن من الأهالي، وطبعا معهم أهاليهم، لأنهم كل شهر بيبقوا مضطرين يبدأوا رحلة البحث عن مكان يصرفوا منه المعاش، يلفوا على القرى المجاورة، ولما ربنا يكرمهم ويوصلوا للمكاتب اللي هي هيصرفوا منها المعاش يلاقوها مكاتب في قرى حضرات، يعني حاجة كده على القد، ويدوب يكفوا أهل القرية، واللي جاي من برة زي حالتنا يقف في آخر الطابور، وكبير السن ده اللي محتاج المعاش لازم يقف ويستنى لغاية ما يجي دوره. تعبان بقى مش تعبان، يغمى عليه يعلق محلول وهو واقف في الطابور، مش مشكلة، مش قضيتهم، ما هم قاعدين في مكاتبهم ومش مهم اللي برة. بص انا مش هخبي عليك، بس انا اتقدمت بفكره كده، ويا رب يا رب تنول الرضا. خير يا بيه؟ خير طبعا خير. المعاش يوصل على الفيزا، ومصاحب الفيزا بقى يقدر يصرف من اي مكان ويشتري من المحلات الكبيره اللي بتتعامل مع الفيزا. يا سعاده البيه، الناس دول ما يعرفوش الكلام اللي بتقول عليه حضرتك. دول لو الواحد منهم وقف قدام المكنه بيحتاسوا، بيدوروا على حد يعرف يتعامل معاها ينقذوا من الورطة دي. ممكن تقول لي ايه المطلوب دلوقتي؟ يعني باختصار كده ريحني وهات من الاخر. عندنا قطعة ارض فاضية عاوزين يتعمل فيها مكتب بريد او مركز خدمات، حاجة من المشروعات الجميلة اللي بتعملها حياة كريمة. وعلى فكرة المكتب اللي بقول عليه حضرات موجود فعلا في خطة حياة كريمة بالنسبة لقريتنا، والأرض مدرجة وتحت إيد المجلس القروي، يعني اللي فاضل إن المبنى يتعمل ويشتغل، وإحنا كلنا أهالي القرية نترحم من اللف والدوران كل شهر عشان نصرف مستحقاتنا من معاشات أرامل ومعاقين وكبار السن. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.